ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنازع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية يا ربنا وسكينة وسكينة وطمأنينة يا ربنا. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة في الدين والدنيا والآخرة. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا يا ربنا من الأسحار كلها ما علمناها وما جهلناها. نسألك العفو والعافية عافية يا ربنا بعد بلاء عظيم عافية نسألك يا ربنا بعد سحر عظيم عافية نسألك يا ربنا بعد حسد شديد عافية نسألك يا ربنا بعد ضر عظيم. والله يعلم إسرارهم والله يعلم إسرارهم يا عالم السرائر يا ربنا أبطل أسحارا عليها الأسرار أبطل يا ربنا الأسحار عليها الأسرار. والله يعلم إسرارهم أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة لها أسرار عظيمة قديمة قوية شديدة عظيمة قوية وقديمة قد عاب عليها الزمن. أبطلها يا ربنا موروثة أبطلها في الآباء وفي الأجداد أبطلها في الأولاد وفي الأحفاد. والله يعلم إسرارهم اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسعار عليها الأسرار، أبطلها يا ربنا عليها الأقفال موصادة وفي الأوراق مكتوبة وعلى الصور وعلى الصور وفي دنيا وفي دنيا وفي دنيا والله يعلم إسرارهم. أبطل يا ربنا سحرا على أثر، أبطل يا ربنا سحرا على قفر، أبطل يا ربنا سحرا على أثر، أبطل يا ربنا سحرا على قفر، أبطل يا ربنا السحر العظيم يا عظيم، عليه سر عظيم، عليه سر عظيم، عليه سر عظيم، عليه سر عظيم، عليه عهود عظيمة، عليه مواثيق عظيمة، أبطله يا ربنا بحولك، أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم، عليه المواثيق وعليه العهود وعليه الأسرار والأخبار، وعليه الأسرار والأخبار. أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا السحر له سر، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر له عظيم السر، له عظيم السر، له عظيم سر، له عظيم سر، له عظيم سر. الله أكبر. بسم الله بسم الله. ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني. وكذلك نري إبراهيم ملكوت ملكوت السماوات والأرض. فرهم يا ربنا أسحارهم، فرهم يا ربنا أسرار أسحارهم، فرهم يا ربنا، فرهم يا ربنا أسحارهم، ما كان في أجسادهم وما كان من بينهم وما كان حولهم وما كان وما كان في بيوتهم. فرهم يا ربنا، فعلمهم يا ربنا أسرار أسحارهم، وأبطلها يا ربنا بحولك، وحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. الله أكبر. والله يعلم إسرارهم، والله يعلم إسرارهم. أبطلها يا ربنا قديمة، أبطلها يا ربنا عظيمة، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا عظيمة، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا قديمة. والله يعلم إسرارهم. بسم الله. أبطل يا ربنا السحر له عظيم سر، له عظيم سر، له عظيم سر، ومربوط ومربوط ومربوط بسرة البطن، بسرة البطن لأجل السر، لأجل السر. اللهم أبطله يا ربنا مربوطا في البطن، مربوطا بسرة البطن. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. خاصة. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. عامة. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. على النار على النار، على الهواء على الهواء، اللهم أبطله يا ربنا. على الماء على الماء، على التراب على التراب، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. ولتستبين، ولتستبين سبيل المجرمين. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا في أجسادهم، أبطله يا ربنا في بيوتهم، أبطله يا ربنا في الوالدين. أثر على الذرية. أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، له سر عظيم، له سر عظيم، له سر عظيم. أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، يا تجدد. أبطله يا ربنا، يا تجدد. أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، يا تشدد. أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، في الجسد وخارج الجسد. أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، أبطله يا ربنا، أبطل، أبطله يا ربنا، معقودا على قلوبهم، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، مربوطا فيه. قلوبهم. اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في بطونهم. اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، ابطله يا ربنا بحولك، بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في الراس. اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس، في الراس. والله يعلم اسرارهم. اطره يا ربنا، له سر عظيم، له سر عظيم، له سر عظيم. اطر يا ربنا السحر، له سر عظيم، له سر، له سر عظيم في الراس، في الراس، على العقل والادراك، على العقل والادراك، على العقل والادراك، ومربوطه في الذهن، في الذهن، في الدماغ، وعلى السمع والبصر، وفي السمع وفي البصر يا ربنا، وعلى الفكر يا ربنا، وعلى الفكر. اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا الحسد. الله اكبر. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا السحر من حاسد وحاسد. اطر يا ربنا هذا السحر من طامع، من طامع. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر من ظالم، من ظالم ومنتقم، من ظالم ومنتقم. اطر يا ربنا هذا السحر من كاره، من كاره شانع، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذا السحر. والله يعلم. سبحانك يا ربنا ما اعلمك ما اعلمك، سبحانك يا ربنا ما اكبرك ما اكبرك، سبحانك يا ربنا ما اعظمك ما اعظمك. الله الله أكبر. والله يعلم، والله يعلم، والله يعلم، والله يعلم إسرارهم. بسم الله. اطر يا ربنا هذا السحر، له سر عظيم، له سر عظيم، له سر عظيم. عليه العهود، عليه العهود والمواثيق، عليه العهود والمواثيق، الا تظهر الاسرار، الا تظهر الاسرار لهذه الاسحار، لهذه الاسحار. يا ربنا، يا ربنا باياتك العظيمه، يا ربنا بينها، يا ربنا وضحها، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا وابطلها، يا ربنا وابطلها، يا ربنا وابطلها بحولك وقوتك وقدرتك. يا ربنا، يا ربنا ابطل هذه الاسحار، ابطل هذه الاسحار، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، بينها يا ربنا، بينها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، اضعفها يا ربنا، اضعفها يا ربنا على الحوادث والانقلاب. اطلها يا ربنا على القتل، على القتل، على الموت، على الموت. اطلها يا ربنا على السلب، على السلب، على السلب، على السلب. اطلها يا ربنا على التعطيل والربط، على التعطيل والربط، على التعطيل والربط، على التعطيل والربط، على التعطيل والربط. اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اطلها يا ربنا، فكها يا ربنا، احرها يا ربنا، اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا الحسد، احل يا ربنا العقد، احل يا ربنا العقد، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. والله يعلم، والله يعلم اسرارهم، والله يعلم إسرارهم. يا ربنا، يا ربنا اطر يا ربنا السحر، له عظيم السر، له عظيم السر. اطر يا ربنا السحر، له عظيم السر، له عظيم السر. اطر يا ربنا الاسحار، اطلها يا ربنا، اطلها. تركزت في الدماغ، تركزت في الدماغ، على الذاكرة، على الذاكرة، على الذهن، على الذهن. وتسبب دوخة، وتسبب صداع، وتسبب صرعة، وتسبب تشنجة، وتسبب إغماء. ابطلها يا ربنا، ابطلها، على الذاكرة تسحقها، على الذاكرة تمحقها. ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها على الألم، ابطلها على الضر. يا ربنا، يا ربنا ابطل أسحارهم يا ربنا، ابطل أسحارهم يا ربنا، ابطل أسحارهم يا ربنا. اجعلها يا ربنا ساعة إجابة لأسمائك وصفاتك. صفاتك يا ربنا، ولا ترد أيدينا صفرا يا ربنا، فإنك تستحي سبحانك أن ترد يدي عبدك صفرا. اللهم تول أمورهم واكشف كروبهم يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا. اللهم أعطل يا ربنا ما كان على التعطيل، وما كان على الربط، وما كان على الأمراض والأدواء والأسقام. اللهم تول أمورهم، اللهم اكشف كروبهم، اللهم عافيهم يا ربنا، اللهم عافيهم يا ربنا، اللهم عافيهم يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله. ارقيكم أجمعين، والله يقيكم، والله يكفيكم، والله يحفظكم، والله يكلأكم، والله يرعاكم، والله يعطيكم، والله يؤتيكم، والله يرحمكم، والله يعصمكم. الله أكبر. والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك. احسننا يا ربنا، احسننا يا ربنا، احسنهم يا ربنا من الأسحار يا ربنا يا ربنا، والأحساد والعيون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ابطل هذه الأسحار، ابطلها مقترنة، ابطلها مربوطة، ابطلها معقولة، ابطلها يا ربنا مربوطة مع الأحساد. ابطل يا ربنا الأسحار مربوطة مع الأحساد، معقودة مع العيون. اللهم يا ربنا فكها، فكها يا ربنا من الدماغ، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا من الدماغ، فكها يا ربنا من الذهن، فكها يا ربنا من السمع والبصر، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا من الفكر، فكها يا ربنا صارعة، فكها يا ربنا صادعة، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا ساحقة، فكها يا ربنا ماحقة، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا من الرأس، فكها يا ربنا من القفا، فكها يا ربنا من الوجه، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها. ابطلها يا ربنا، ابطلها اسحارا واحسادا وعيونا وانفسا. ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها من الراس يا ربنا ومن سائر الجسد. اللهم ابطلها من الراس، اللهم ابطلها من سائر الجسد، اللهم ابطلها من الراس، اللهم ابطلها من الراس، اللهم اطلها من الوالد والولد، اللهم اطلها من الوالد والولد، اللهم اطلها يا ربنا موروثة ومقترنة ومشتركة. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطل هذه الأسحار، اطلها يا ربنا منكوشة، اطلها يا ربنا محفورة، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا محفورة ومنكوشة. اللهم اطلها مربوطة ومنحوتة ومنحوتة ومنحوتة ومنحوتة. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا على الإبر والمسامير، على الإبر والمسامير، على الإبر والمسامير. اللهم اطلها يا ربنا في ميتة، اللهم اطلها يا ربنا في ميتة، اللهم اطلها يا ربنا في ميتة، في ميتة، اللهم اطلها يا ربنا في ميتة، اللهم اطلها يا ربنا في الجلود في الجلود، في الجلود في الجلود، وفي الحبال وفي الحبال، وفي الخيوط وفي الخيوط، وفي الأوراق وفي الأوراق، وفي كتب السهرة وفي كتب السهرة وفي كتب السهرة. اللهم يا ربنا اطل أسحارا من الهند، من الهند، ومن الباكستان، من ومن اندونيسيا والفلبين وماليزيا ومن سريلانكا. اللهم اطل أسحارا من افريقيا، اللهم اطلها كلها اجتمعت اللهم أطلها عليها ملوك الجن، عليها أسرار عظيمة، عليها أسرار عظيمة عند ملوك الجن، عند ملوك الجن، عند الحراس. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر. اللهم أطلها على الأبراج، اللهم أطلها على الأبراج، اللهم أطلها على الأسماء، على الأسماء، على اسم الوالد والوالدة وعلى أسماء الذرية الحاضر والغائب. يا ربنا يا ربنا، اللهم أطل هذه الأسحار على الأسماء، على الأسماء، على الأسماء، على الأسماء، على اسمه واسمها. اللهم أطل الأسحار على الأسماء، على الأسماء، لها أسرار، لها أسرار، لها أسرار عظيمة. اللهم أطل يا ربنا السحر، له سر، له سر، على اسمه واسمها، على اسمه واسمها، على الحروف، على الحروف، على الحروف، على الحروف، على الأرقام، على الأرقام، على أشكال هندسية، على أشكال هندسية، على أشكال هندسية، على أشكال هندسية، الأرقام، الأرقام، الأرقام، الأرقام، على الأعداد، الأعداد، على الأعداد، على الحروف، على الحروف، على الحروف، على الحروف، على الحروف، على الحروف. اللهم أطل سحرا علي على طلسم، أطل يا ربنا سحرا على طلسم، على طلسم. اللهم أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما مسلط أصله في طلسم. اللهم أطل على التسليط، على التسليط، على على التسليط يا ربنا، يا ربنا أطل يا ربنا سحرا طلسم، سحرا طلسم، عليه سر، عليه سر، أطل يا ربنا سحرا طلسم، سحرا طلسم، سحرة طلسم، عليه سر، عليه سر، عليه سر، عليه سر، عليه سر، عليه سر. بسم الله، والله يعلم إسرارهم. أطل يا ربنا سحرا عليه طلسم، عليه طلسم، عليه طلسم، عليه طلسم، عليه طلسم، عليه معدن، عليه معدن، عليه معدن، عليه معدن، عليه معدن، عليه رقية شركية، عليه استعانة بالجن، عليه استعانة بملوك الجن. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطله يا ربنا، عليه عظيم سر، عليه عظيم سر، عليه قديم سر. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا من العرب والعجم، من العرب والعجم، من العرب والعجم. اللهم أطره من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب والجيران. اللهم أطره يا ربنا من الأقارب والجيران، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا من الأصدقاء، من الأصدقاء، من الأصدقاء، ومن الخليلات، ومن الخليلات له، ومن الخليلات له، ومن العاشقات له، ومن العاشقات له. اطره من انس وجان، اطره يا ربنا، اطره يا مولانا. اللهم اطره يا ربنا، اطره تسلط، تسلط على الراس، تسلط على الجسد. اللهم اطره يا ربنا، منعه، منعه، منعه، منعه، منعه من دوامه، منعه من العمل. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره على الاغماء، اللهم اطره يا ربنا على العناء وعلى الشدة والبأساء وعلى الضر والشر، وعلى الضر والشر. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. اللهم اطل اسحارهم، عليها اسرار عظيمة مأكولة ومشروبة، مدفونة ومرشوشة، منثورة ومذرورة، خاصة وعامة، وفي المقبرة، واسحار قديمة ومعلقة ومعلقة ومعلقة، وعلى صورة وعلى صورة وعلى صورة وعلى صورة وعلى صورة وعلى صورة وعلى صورة. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة. اللهم أطلها يا ربنا، والله يعلم إسرارهم، والله يعلم إسرارهم، والله يعلم إسرارهم، والله يعلم إسرارهم. والله يعلم إسرارهم. بسم الله. أطر يا ربنا، أطر يا ربنا. السحر له عظيم السر، له عظيم السر، له عظيم السر. الله أكبر، الله أكبر. أطر يا ربنا سحرا، أطر يا ربنا سحرا من عظماء السحرة. أطر يا ربنا سحرا من عظيم السحرة، من عظماء السحرة. أطر يا ربنا السحر له عظيم السر، له عظيم السر. اللهم أطر، اللهم أطر، اللهم أخرج، اللهم أطر، اللهم أخرج بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا عظيم سحر، أطر يا ربنا عظيم سحر عليه عظيم سر. اللهم أطره يا ربنا على العقل، على العقل، معقودا على العقل، معقودا على العقل، معقودا على الإدراك، معقودا على الإدراك، معقودا على الإدراك، معقودا على القلوب، على القلوب، على القلوب، معقودا على القلب، على القلب، على القلب، على القلب، على القلب، معقودا في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، وفي المسالك، وفي المسالك، وفي العورات، وفي العورات، وفي العورات، معقودة في الظهر، في الظهر معقودة، في الظهر مربوطة، في الظهر معقودة، في الظهر مربوطة. يا ربنا، يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا يا واحد ويا صمد. فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها من الدم، فكها من الدم، فكها من العظم، فكها من المفصل، فكها من المفصل. يا ربنا، يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها من النافية، احللها من النافوخ، احللها من الأخذين يا ربنا، من القرنين يا ربنا، من أخرة الرأس يا ربنا، ومن جوانبه يا ربنا، يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا، فك أم العقد، احل يا ربنا أم العقد، وعظيم العقد، وقديم العقد. يا ربنا، يا ربنا، فك أم العقد، احل يا ربنا عظيم العقد، احل يا ربنا عظيم العقد، عليها عظيم الأسرار، عليها عظيم الأسرار، وفيها عظيم الفجار السحار. يا ربنا، يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها نابضة، احللها نابضة، احللها نابضة، احللها نابعة، احللها نابعة، تنبع بالسوء، تنبع بالسوء، تنبع بالشر، تنبع بالشر، ويجدد عليها، ويجدد عليها، ويجدد عليها، على سحر الكواكب، على سحر الكواكب والنجوم، على سحر الكواكب والنجوم، على سحر الكواكب والنجوم، على سحر الكواكب والنجوم، على سحر الكواكب والنجوم. يا ربنا، يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، عليه عظيم سر، عليه عظيم سر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، عليه عظيم سر، عليه عظيم سر، عليه عظيم سر، عليه عظيم سر، على النكال والعذاب، على النكال والعذاب. اطره يا ربنا بحولك، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا بحولك، يا ربنا وقوتك، يا ربنا وقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا تجمد، اطره يا ربنا تفلد، اطره يا ربنا تحجر، اطره يا ربنا تيبس، اطره يا ربنا قاسيا، اطره يا ربنا رطبا، اطره يا ربنا جامدا، اطره يا ربنا سائلا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا بالراس تبخر، اطره يا ربنا بطل، اطره يا ربنا يفوح، اطره يا ربنا يفور، اطره يا ربنا يغلي، اطره يا ربنا يشوي، اطره يا ربنا قوية، اطره يا ربنا عظيمة، اطره يا ربنا قديمة، اطره يا ربنا بطل، اطره يا ربنا هذا السحر له عظيم سر. يا ربنا، يا ربنا، وليس السبيل، وليس السبيل سبيل المجرمين. اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطره يا ربنا قيئة، اطره يا ربنا غائطة، اطره يا ربنا بولة، اطره يا ربنا مخاطة، اطره يا ربنا السحر، اطره يا ربنا الحسد، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر له عظيم السر له عظيم سر. اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. أطله يا ربنا أطله أطله معقودا معقودا على الأحاسيس على الأحاسيس والمشاعر على الأحاسيس والمشاعر. اللهم أطله يا ربنا أطله على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة. اللهم أطله يا ربنا على سلب العافية. أطله يا ربنا على الطلاق على الطلاق على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم الوفاق. أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا السحر أطر يا ربنا السحر له عظيم السر له عظيم سر. اللهم أطله اللهم أطله ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. بسم الله السحر إن الله سيبطله. اللهم أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله يا ربنا أطله يا ربنا بسبب حسد شديد. أطل يا ربنا السحر بسبب حسد شديد بسبب حقد دفين. اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا مولانا. أطله يا ربنا بحولك أطله يا ربنا بقوتك أطله يا ربنا بقدرتك أطله يا ربنا هذا السحر أطله يا ربنا السحر الأسود أطله يا ربنا السحر الأسود أطله يا ربنا على القتل أطله يا ربنا على الدمار أطله يا ربنا على التعاسة أطله يا ربنا على النكد أطله يا ربنا على الحوادث أطله يا ربنا على القتل أطله يا ربنا على الانقلاب أطله يا ربنا على الضر أطله يا ربنا على الشر أطله يا ربنا على السلب أطله يا ربنا على السلب أطله يا ربنا بحولك أطله يا ربنا بقوتك أطله يا ربنا بقدرتك أطله يا ربنا صامتا أطله يا ربنا صامتا أطله يا ربنا ساكتا أطله يا ربنا صامتا أطله يا ربنا ساكتا أطله يا ربنا صامتا أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن أطله يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن أطله يا ربنا أطله له 30 عاما أطله يا ربنا أطله له 40 عاما أطله يا ربنا أطله له 50 عاما أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر له عظيم سر عليه عظيم سر. اللهم بطله بين يا ربنا الأسرار بين يا ربنا الأسرار لهذه الأسحار لتلك الأسحار خارج الجسد مدفونة ومرتوشة منثورة ومجرورة. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر. اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا مولانا اللهم أطله يا مولانا اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر والأحساد والعيون والأحساد والعيون والأحساد والعيون. اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر والأحساد والعيون والأحساد والعيون والأحساد والعيون والأحساد والعيون. اللهم أطل السحر اللهم أطل السحر والأحساد والعيون والأحساد والعيون والأحساد والعيون لها أسرار عظيمة لها أسرار عظيمة. اللهم أطلها يا ربنا اجعلها ساعة فرج لهم يا ربنا فأنت فرجنا يا ربنا وأنت ملاذنا يا ربنا بك نستعين بك نستغيث بك نستعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اجعلها ساعة فرج اللهم اجعلها ساعة فرج اللهم اجعل يا ربنا الأجساد تقذف عنهم الأسحار يا ربنا يا ربنا والعقد والعقد والأحساد يا ربنا والعيون والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس اخرجت الأرض أثقالها اخرجت الأرض أثقالها اخرج اخرج منها يخرج منها فأخرجت الأرض فأخرجت الأرض أثقالها فأخرجت الأرض أثقالها بطل بطل بطل بطل اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اجعل يا ربنا الجسد يقذف الأسحار والأحساد والعقاد والأنفس والمسوسة يا ربنا والآثار يا ربنا والآثار بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل بطل بطل فأخرجت الأرض أثقالها فأخرجت الأرض أثقالها فأخرجت الأرض أثقالها فأخرجت الأرض أثقالها فأخرجت الأرض أثقالها فأخرجت الأرض أثقالها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا اسحارهم اطل يا ربنا احسادهم اطل يا ربنا عيونا فيهم اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا من الوالد والولد من الحاضر والغائب من الذكر والانثى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من الولد من الولد من الوالد والولد من الوالد والولد اللهم يا ربنا فكها اسحارا عظيمه اللهم ابطلها انزعها يا ربنا اصهرها يا ربنا انزعها يا ربنا اصهرها يا ربنا من كبيرهم وصغيرهم من ذكرهم وانثاهم من حاضرهم وغائبهم يا ربنا يا ربنا ابطل الاسحار اللهم ابطل الاسحار اللهم اطلها يا واحد يا قهار اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا ما فيهم وعليهم اللهم اطل يا ربنا ما فيهم وعليهم وما بينهم وما بينهم اطل يا ربنا سحرا في بعضهم لبعض في بعضهم لبعض في بعضهم لبعض في بعضهم لبعض في بعضهم لبعض يا ربنا هذه العقادة عليها الأسرار عليها الأسرار في بعضهم لبعض في بعضهم لبعض فيه له فيه له فيه له فيه له فيه لأخي فيه لأخي فيه لأخي فيه لأخي فيه لأخته فيه لأخته فيه لأخته فيه لأخته فيه لأخي فيه لأخي فيه لأخي فيه لأخته فيه لأخته فيه لأخته فيه لأمه فيه لأمه فيه لأمه فيه لأمه فيه لأبي فيه لأبي فيه لأبي فيه لأبي فيه لأبي فيه لزوجة فيه لزوجة فيه لولد فيه لولد فيه لولد فيه لولد فيه لزوجة فيه لزوجة فيه لزوجة فيها فيها لأخيها فيها لأخيها فيها لأخيها فيها لأختها فيها لأختها فيها لأختها فيها لأمها فيها لأمها فيها لأمها فيها لأبيها فيها لأبيها فيها لأبيها فيها لزوجها فيها لزوجها فيها لولدها فيها لولدها اللهم اطرد هذه الأسحار فيها لولدها في الأم لأولادها في الأم لأولادها اللهم اطرد هذه الأسحار اللهم اطرد هذه الأسحار اللهم اطرد هذه الأسحار عليها عظيم الأسرار عليها عظيم الأسرار عليها عظيم الأسرار عليها عظيم الأسرار اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك الله أكبر أطلها يا ربنا أطلها اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها تجمدت تصلبت تحجرت أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا استشرت في الدم أطلها يا ربنا سائلة سائلة اللهم أطلها يا ربنا مشروبة في القهوة والشاي في القهوة والشاي في القهوة والشاي مشروبة مشروبة مشروبة في الماء في الماء في الماء في الماء في العصيرات في العصيرات في العصيرات في الحليب والألبان في الحليب والألبان اللهم أطل هذه الأسحار مأكولة مأكولة تجمدت مأكولة مأكولة في الأرز في الأرز والإدامات في الإدامات وفي حلا وفي حلا وفي حلا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا مشمومة في بخور في عطور في نباتات وأعشاب ومساحيق اللهم أطلها يا ربنا مشمومة اللهم أطلها مشمومة أطل يا ربنا سحرا على المني والمذي على المني والمذي على المني والمذي اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما على السيطرة على السيطرة والتملك اللهم أطلها على الاستحواذ عليه وعليها عليه وعليها اللهم أطله يا ربنا أطل هذا السحر العظيم عليه مالك ملوك الجن عليه مالك من ملوك الجن عليه مالك من ملوك الجن اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر عليه عليه ثعابين وعليه الحيات وعليه وعليه الوزغ وعليه الوزغ وعليه الكلاب والقطط وعليه الكلاب والقطط اللهم أطل هذه الأسحار عليها عليها المردة والعفاري عليها العفاريت والمردة اللهم أطل هذه الأسحار عليها العفاريت والمردة اللهم أطلها بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون اللهم أطل هذه الأسحار أطلها يا ربنا جشاء أطلها يا ربنا مخاطة أطلها يا ربنا قيئة أطلها يا ربنا قيئة أطلها يا ربنا أخرجها أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا غائطا وبولا اللهم أطلها عرقا اللهم أطلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا من مسامي الجلد من منابت الشعر يا ربنا مع العرق يا ربنا من الأطراف يا ربنا مع دورة الشهرية يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليكم أجمعين الحاضر والغائب بسم الله الوالد والولد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إيتوني مسلمين ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إيتوني مسلمين إيتوني مسلمين اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد احل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر له عظيم السر له عظيم سر له عظيم سر اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا ولتستبين سبيل المجرمين اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره على الدم اطره على الدم اطره على الدم اطره على الدم اطره على الدم اطره على القدر اطره يا ربنا على استعانة بالجن اطره يا ربنا على استعانة على استعانة بالجن اطره يا ربنا على صفحات القرآن على صفحات القرآن اطره يا ربنا في دنيا اطره يا ربنا في دنيا اطره يا ربنا في دنيا اطره يا ربنا في صورة اطره يا ربنا معلقة اطره يا ربنا مع الطيور تحلق به اطره يا ربنا اطره يا ربنا في ميتة اطره يا ربنا في البحر اطره يا